بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وواجبه أي واجب الوضوء النية وهي القصد إلى فعله مقارنة لغسل الوجه المعتبر شرعا. الكلام في أجزاء الوضوء. أجزاء الوضوء تبتدئ بغسل الوجه لا بالنية، إلا أنه لا بد أن يكون الإتيان بهذه الأجزاء عن نية. إذا لو أردنا أن نعدد أجزاء الوضوء نقول أن أجزاء الوضوء هي أولا غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين، ثالثا مسح الرأس، رابعا مسح القدمين. هذه هي أجزاء الوضوء، ولكن إتيان هذه الأجزاء الإتيان بالوضوء الذي هو مرتب من هذه الأجزاء هل يكفي أن يكون بلا نية أو لا بد أن يكون عن نية؟ هذا أولا. وثانيا أن هذه النية أي نية كانت، ولو كانت للرياء أم أنها لا بد أن تكون عن نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن النية ليست من أجزاء الوضوء، ولكنه الوضوء لا يكون إلا عن نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. المهم في الوضوء توجد واجبات، واحدة من الواجبات من تلك الواجبات هو أن ينوي بهذا الفعل وهو الوضوء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون داعيه على إيجاد الفعل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القرب إلى الله هو كمال الإنسان، فكل فعل يقربه إلى الله ففيه كماله، وكل فعل لا يقربه إلى الله ففيه خسارته وإن لم يكن يبعده، ولكنه لا يقربه ففيه خسارة الإنسان. فلهذا وردت الروايات من تساوى يوما فهو مرهون. افترض بأنه لم يأتي في اليوم الثاني بما بشيء يخسر شيئا، لا، لكن من تساوى يومه فهو مغبون، لأن الإنسان كل ما يملكه من رأس مال في هذه الحياة الدنيا هو هذه السنوات القصيرة التي يعيشها، وعلى أساسها يتقرر مصيره إلى الأبد بلا أي تغيير. شايفين أنه الإنسان بعض الأحيان يريد أن يدخل إلى امتحان يقول هذا الامتحان يقرر مصيري، يقرر مصيره يعني ماذا؟ يعني انه سيتحدث بعد هذا الامتحان ان اتجاهه الى هنا او اتجاهه الى هنا. يهتم كثير بذلك الامتحان لانه يحدد مصيره لمدة 50 سنة، لمدة 40 سنة، لمدة 100 سنة. هذه الدنيا هي المحددة للمصير، تحدد مصير الانسان في الاخرة الى الابد الى ما لا نهاية له. هذه السنوات التي يعيشها هنا هي التي تحدد له ذلك المصير. اذا نية التقرب الى الله هو كمال الانسان. فاذا تارة يأتي الانسان بالفعل وهو بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب، وهذا هو معنى ان هذا الفعل عبادي وليس بتوصل. لكن يأتي هذا السؤال وهو أن النية لا بد أن يكون الوضوء عن نية، متى توجد هذه النية؟ هل لا بد أن تكون في وسط الفعل، أن تكون في أول الفعل، أو يكفي أن الإنسان في الجزء الأخير أيضا من وضوئه ينوي التقرب إلى الله؟ يقول المعترف وتبعا له الشارع: لابد ان يكون اول جزء من اجزاء الوضوء مقارنا بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى. يعني اول جزء من اجزاء الوضوء لابد ان يكون مقترنا بنية التقرب الى الله. وبما يأتي هذا السؤال، اول جزء من اجزاء الوضوء هو ماذا؟ لقائل ان يقول ان اول جزء هو غسل الوجه. يقول الشارح: لا، غسل الوجه صحيح، ولكن غسل الوجه تارة يكون من الوسط الى الاسفل، تارة يكون من الاسفل الى الاعلى. خب نحن نقول بانه اول جزء من اجزاء الوضوء مرادنا يعني اول جزء من الاعلى، لان غسل الوجه شرعا لا يكون الا بالاعلى الى الاسفل. اذا النية متى، اين موضعها؟ موضعها عندما تريد ان تغسل اول جزء من اجزاء الواجب، وهو الابتداء بالاعلى والانتهاء ماذا؟ الى الاسفل. اذا نحن عندما نقول ان الوضوء لابد ان يكون مقترنا بالنية، مرادنا ان يكون مقترنا باول جزء من اجزاء الوضوء، والمراد من اول جزء من اجزاء الوضوء يعني النقطة العليا في الوجه عندما تريد ان تغسل الوجه. اما اذا بدأت من الوسط فلا يكفي، بدأت من الاسفل فلا يكفي، لابد ان تبدأ بالجزء الاعلى من الواجب ثم تنتهي الى الجزء الاسفل من الواجب، كما سيأتي بيانه في غسل الواجب. قال: وواجبه، اي واجب الوضوء، الامور التي تجب في الوضوء هي امور: الاول النية. فما هو المراد من النية؟ قال: وهي القصد الى فعله، اي الى فعل الوضوء، ولكنه ليس مطلق النية بل نية التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وهي القصد الى فعله، اي الى فعل الوضوء. فهذه النية اين موضعها؟ قال: مقارنة لغسل الواجه. غسل الوجه فيه انحاء متعددة، تارة الانسان يبتدئ بغسل الوجه من الوسط، واخرى يبتدئ من الاسفل، وثالثة يبتدئ ماذا؟ من الاعلى. قال: لا، المراد هنا ليس الوجه اللغوي، بل المراد هنا الوجه المعتبر شرعا. هو المعتبر شرعا ماذا؟ ان يكون الغسل الابتداء فيه من الجزء الاعلى من الوجه، لا من الوسط ولا من الاسفل. فلهذا نجد ان الشارح قيد عبارة الماتن، قال: الوجه المعتبر شرعا، لا الوجه اللغوي الذي ولو كان الابتداء فيه من الاسفل او من الوسط، بل ذلك الوجه الذي اعتبره الشارع في غسل الوجه واعتبر فيه شرائط، ومن تلك الشرائط ان يكون الابتداء في الغسل من النقطة الكلية في الوجه، لا الوسط ولا الاسفل. المعتبر شرعا، هو الوجه المعتبر شرعا ما هو شيخنا؟ قال: وهو اول جزء من اعلى الوجه، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. بعد ذلك سنبين ان الوجه اذا اريد غسله في الوضوء لابد ان نبدأ من اول جزء من الوجه، والجزء الاول من الوجه يعني من اعلاه كما سيتبين. وهو اول جزء من اعلاه، لان ما دونه، اي ما دون هذا الجزء من الاجزاء، لان ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، وان كان يسمى غسلا لغة. الآية عندما قالت: تغسلوا وجوهكم، لا تريد مطلق كيفية الغسل، وإنما تريد الغسل في كيفية خاصة، وهو أن يكون الابتداء من أول جزء من الأعلى. فلهذا قال: لأن ما دونه، أي ما دون الجزء الأعلى، لا يسمى غسلا شرعا، وإن كان يسمى غسلا لغة عرفا. لأن ما دون الجزء الأول من الأعلى لا يسمى غسلا شرعا. ثم المات قال: مقارنة كان مقارنة لغسل الواجب. فإذا كان مقارن لابد أن يكون متى؟ يكون مع أول جزء من أجزاء غسل الواجب، لأن المقارنة التي اشترطها الماثل في الماثل تعتبر لأول أفعال الوضوء، وأول أفعال الوضوء هو ماذا؟ أول جزء من الواجب وهو الجزء الأعلى، لأنه أول فعل يقوم به المتوضي هو أن يغسل الجزء الأعلى من الواجب. ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا من أفعال الوضوء شرعان، وإلا فهو فعل عرفا، فهو فعل من الناحية العقلية، ولكنه الابتداء بغير الأعلى هذا لا يعد فعلا من أفعال الوضوء شرعان. هذه النية ذكر الماثل عدة شرائط فيها. أولا أن يقصد الوجوب، مشتملة هذه النية على قصد الوجوب. فالوضوء كما تعلمون هو مستحب نفسا وواجب ماذا؟ غيرا. فهو مستحب من المستحبات التي يعني الإنسان يستحب دائما أن يكون على طهارة، سواء كان عنده تكليف يشترط فيه الطهارة أو لم يكن عنده تكليف يشترط فيه الطهارة، مستحب أن يكون الإنسان على وضوء لأنه نور. فلهذا ورد في تلك الرواية أن الشخص يسأل الإمام سلام الله عليه يقول يا رسول الله أنا متطهر، فهل يحق لي أن أتطهر مرة ثانية أتوضأ مرة ثانية؟ الإمام يقول نور على نور، لأن الوضوء التطهر نور يعطي تلك اللطافة وذلك وتلك الطهارة المعنوية التي أشرنا إليها بالأمس أنها فيها نية التقرب إلى الله. فلهذا ورد في الرواية من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. فلهذا واحدة من المستحبات النفسية أن يكون الإنسان على وضوء دائم، حتى عندما يريد أن يذهب إلى الفراش للنوم يستحب له أن يتوضأ. إذا الوضوء مستحب من المستحبات وكذلك واجب، ولكنه ليس واجبا نفسيا كالصلاة، بل هو واجب مقدمي واجب غيري. معنى واجب غيري يعني ما يجب لغيره لا انه يجب لنفسه. الصلاة واجبة، ولكن واجبة لنفسها ام لغيرها؟ واجبة لنفسها. اما الوضوء عندما نقول واجب فهو واجب لنفسه ام لان الصلاة يشترط فيها ان يكون الانسان على طهارة لغيرها؟ اذا الوضوء هو مستحب نفسي وواجب غيري. هنا يقول الماثل بانه اذا كان وقت الصلاة داخلا وأراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي بوضوئه الوجوب، ولا يكفي أن ينوي الاستحباب. لماذا؟ يقول باعتبار أنه يوجد عنده تكليف، وهذا التكليف لا يمكنه أن يدخل إليه إلا مع طهارة، طبعا على مبنى الشهيد الأول والشهيد الثاني، وإلا على مبنى فقهاء المعاصرين فإنه يستطيع الإنسان أن يتوضأ بلا أن ينوي لا الوجوب ولا الاستحباب، بل أن ينوي القرب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان وقت الأذان سواء الصلاة داخلا أم لم يكن داخلا. لن تصور هذه الفتوى هي الفتوى المعمول بها، لا هو الفتوى المعمول بها، فتوى قديمة. إذا النية لا بد أن تكون مشتملة أولا على الوجوب. أي وجوب؟ الوجوب النفسي أم الوجوب الغيري؟ يقول الوجوب الغيري. متى يتحقق الوجوب الغيري؟ إذا كان وقت الفريضة داخلا، قد زالت الشمس فدخل وقت الفريضة، فإذا أراد أن يتوضأ وكان محدثا لا بد أن ينوي الوجوب الغيري. فلهذا قال مشتملة تلك النية على قصد الوجوب، ولكن إن كان واجبا، هذه عبارة الشارح، يقول إن كان واجبا الوضوء، وهذا متى يكون؟ بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة بالوضوء. أما إذا لم يكن في وقت عبادة واجبة مشروطة بالوضوء فينوي ماذا؟ فينوي الناسب والاستحباب، لأنه لا يجب عليه شيء. وإلا يعني بأن لم يكن في وقت فريضة عبادة واجبة تشترط فيها الطهارة، وإلا نوى النسب والاستحباب. خب هنا الشارع يقول خب لماذا لم يذكر الماتن صورة أن يكون الوضوء مستحبا؟ فقط ذكر صورة أن يكون الوضوء ماذا؟ واجبا. أما صورة أن يكون مستحبا فلم يذكره. يقول الشارح يمكن أن يعتبر للماتين باعتبار أننا نريد أن نغير الأمور الواجبة، وهذا أمر ماذا؟ مستحب، لأنه قال وواجبه. إذن المفهوم نريد أن نغير ماذا؟ ما هو الواجب. أما الوضوء المستحب فهو خارج ماذا؟ عن كلام الماتين، فلم يذكره لأنه خارج المفروض كلام الماتن، لأن مفروض كلام الماتن هو ماذا؟ بيان الواجبات، لا بيان المستحبات الذي هو الاستحباب النفسي للوضوء. هذا إذا قرأنا العبارة على الأخير ولم يذكره يعني المصنف، لأنه خارج عن الفرض وعن الغرض، لأنه خارج عن الفرض. طبعا عن الغرض يمكن تصحيح العبارة، ولكن من الأصح أن نقرأها بالفاء لا بالغين. لماذا؟ لأن مفروض كلام الماتن هو بيان الواجبات، أو نقول لأنه خارج عن الفرض، ومرادنا من الفرض الواجب، لأن الواجب أيضا يسمى ماذا؟ فريضة وفرض. لأنه خارج عن الفرض يعني خارج عن الواجب. أو يمكن أن نصحح بعبارة ضعيفة بوجه ضعيف عن الغرض، باعتبار أن غرض الماتن بيان الواجبات لا بيان المستحبات. ولكن الصحيح أن نقرأه بالفاء، إما بأن يكون المراد عن الفرض يعني عن مفروض كلامه، وإما يقول أن المراد من الفرض يعني الواجب. مشتملة على الوجود، مشتملة على قصد الوجود والتقرب. إذن القيد الثاني في النية أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الوضوء داعي على إيجاد هذا الفعل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان داعيه على الفعل أن يقول زيد وعمر أنه يتوضأ جيدا، أن يكون داعيه الرياء، فهذا لا إشكال ولا شبهة في بطلان هذا الفعل. إذن لابد أن ينوي بهذا الفعل وهو الوضوء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أن ينوي التقرب لماذا؟ سينوي التقرب معانيه متعددة، إما بأن نقول لأن الله أمره فينوي ماذا؟ فينوي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيوجد أمره، فهو يريد أن يمتثل هذا الأمر الذي صدر من الله. وإما أن يأتي بالوضوء باعتبار أنه طاعة لله سبحانه وتعالى، فيأتي بالوضوء بنية أنه طاعة لله. وإما أن يأتي به باعتبار أنه مقرب له سبحانه وتعالى، فيأتي بالفعل باعتبار أنه مقرب له سبحانه وتعالى. أو وجوه أخرى ذكرت في محلها. المهم داعيه إلى إيجاد الفعل هو أن يكون التقرب من الله سبحانه وتعالى، فإما امتثالا لأمره، إما طاعة له سبحانه وتعالى، إما تقربا منه، إما لأنه أعلم للعباد، كما قال أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين عندما قال إنما عبدتك لأنك أهل للعبادة. هنا بعد لم يعبدوا طمعا في جنة أو خوفا من نار، لأنه كثير من الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ طمعا في جنة أو ماذا؟ أو خوفا من النار. وتلك عبادة التجار والأخرى عبادة العبيد. ولكنه عبادة الأحرار هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للعبادة، لأنه مستحق لها. إذا هذه كلها الوجوه طبعا فيما يرتبط بالوجهين الأخيرين، يعني طمعا في جنته أو خوفا من ناره، يوجد كلام بين العلماء لأنه هذا كافر في تخصيص العبادة أو غير كافر، لأن الداعي الحقيقي ليس هو الله، الداعي الحقيقي هو الحصول على الجنة، الداعي الحقيقي هو التخلص ماذا؟ من النار. ونحن نشترط في الداعي أن يكون ماذا؟ هو لله سبحانه وتعالى، إلا أنه صحب العبادة بوجه أو بآخر موكول إلى محله. فلهذا قال والتقرب به أي بالفعل إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله، إما امتثالا لأمره باعتبار أنه أمر إما بالوجوب أو بالاستحباب، أو موافقة لطاعته. أنا أتي بهذا الفعل لأني أريد أن أكون مطيعا له سبحانه وتعالى، أو طلبا للرفعة عنده بواسطة الوضوء، بواسطة هذا الفعل تشبيها بالقرب المكاني، أو مجردا عن ذلك. لا يأتي بهذا الفعل لأن الله أمر، لأنه إطاعة، لأنه تقرب، بل لأنه أهل للعبادة، أو مجردا عن ذلك، يعني عن أنه امتثال للأمر أو طاعة أو نحو ذلك، بل لأن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يتقرب إليه فيأتي بهذا الفعل. فإنه تعالى غاية كل مقصد، وإن إلى ربك الرجعى كل شيء ينتهي إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في النتيجة الكل يلتقي عند الله سبحانه وتعالى وينتهي إليه. فإذا كان هو غاية الغايات ومقصد وغاية كل صاحب غاية، فإذا الإنسان يأتي بهذا الفعل لذاته سبحانه وتعالى، لا للتقرب ولا لموافقة الأمر ولا للطاعة ولا لأي وجه آخر، أو مجردا عن ذلك. فإنه تعالى غاية كل مقصد. ثم ومن الشرائط الاستباحة، يعني ينوي بهذا الوضوء الواجب المتقرب به الى الله، ينوي ماذا؟ ينوي بهذا الوضوء ان يستبيح الدخول في الصلاة. لاننا قلنا ان المحدث هل يحق له ان يدخل في الصلاة؟ هل يحق له ان يدخل الى حريم الصلاة؟ لا يحق له الا اذا كان على طهارة. فإذا لا بد، يقول الماجد، لا بد أن ينوي استباحة بهذا الوضوء، مو ينوي رافعية الحدث، لأنه في بعض الموارد ماذا؟ لا يمكنه أن ينوي رافعية الحدث، لأن ذلك الفعل لا يرفع الحدث ولكن يبيح له الدخول في الصلاة. فلهذا يقول الماجد والاستباحة، يعني أن ينوي بهذا الفعل وهو الوضوء أن يستريح ما يشترط فيه الطهارات كالصلاة كمس كتابة القرآن ونحو ذلك. إما مطلقا بمعنى، يعني سواء نوى بهذا الفعل وهو الوضوء أن يكون رافعا أم لم ينوي أن يكون رافعا. إما ينوي الاستباحة، يقول المشارح، أو ينوي الرفع حيث يمكن. رفع ماذا؟ رفع الحدث. لأننا ذكرنا فيما سبق أن الوضوء رافع ومبيح، وأن عنوان الإباحة أعم من عنوان ماذا؟ الرافعية. الماثل الشارح هنا يقول إما أن ينوي الاستباحة وإما أن ينوي ماذا؟ الرافعية، ولكن يقيد الرفع حيث يمكن، لأنه في بعض المواضع لا يستطيع أن ينوي الرفع. من قبيل ماذا؟ من قبيل المسلوس، من قبيل المفطول، من قبيل دائر الحدث، دائم حدث هذا الإنسان لا يمكنه أن يبقى على طهارته، فهو لا يستطيع أن ينوي بوضوءه ماذا؟ رفع الحدث، لأنه لا يستطيع أن يرفع الحدث، لأنه في الآن الأول توضأ، في الآن الثاني صدر منه ماذا؟ حدث. إذن في المواضع التي يمكن فيها أن يرفع الحدث فينوي الرافع، أما في المواضع التي لا يمكنه أن يرفع الحدث فينوي الاستباحة. قال والاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن. رفع ماذا؟ رفع الحدث. هنا الشارح يقول لا معنى لأن يرفع الحدث، الحدث هو ماذا؟ هي تلك الأمور التي تصدر من الإنسان، وهو الغائط، أن يصدر منه غائط، الريح، البول، اللوم. هل يستطيع الإنسان إذا نام أن يرفع اللوم؟ لا معنى لأن يقول يرفع الحدث. يعني ما معنى قول الفقهاء أنه يرفع الحدث؟ قال يعني يرفع حكم الحدث، لأن الحدث إذا وقع لا يتغير عما وقع عليه. الإنسان إذا صدر منه ريح قد لا يستطيع أن يرفع الريح، يعني أن لا يصدر من هذا، غير ممكن غير معقول، لأن ما وقع لا يمكن أن ينقلب عما وقع عليه. إذا عندما يقول الفقهاء يرفع الحدث بالطهارة مراده يرفع حكم الحدث بواسطة الطهارة، فلهذا قال والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع عما وقع عليه. ثم يقول الماتر الشارح رحمة الله تعالى عليه النية إذا كانت مشتملة على التقرب والوجوب والاستباحة فلا إشكال في صحتها، ولكنه نسأل هل يوجد دليل عندنا على أنه لا بد أن ينوي الوجوب أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ هل يوجد عندنا دليل على أنه ينوي بوضوئه الاستباحة ورفع الحدث أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ يقول الشارح بأنه فيما يرتبط بالتقرب إلى الله فلا بد أن يكون هناك في النية تقرب، أما أن ينوي بهذه النية الوجوب أو الاستباحة فلم ينهض دليل على ذلك. وهذا هو فتوى المتأخرين بأنه لا نحتاج في تحقق الوضوء إلى نية الوجوب أو إلى نية الاستباحة أو إلى نية رفع الحدث. قال ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، يعني إذا كانت النية فيها قربة واستباحة ووجوب قبل إشكال ولا شبهة تكون مجزية، ولكن إذا قرأ أن الإنسان نوى بوضوءه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لن ينوي لا الوجوب ولا الاستحباب ولا الاستباحة ولا الرافع، هل يكون متطهرا أو لا يكون متطهرا؟ هل ارتفع حدثه بهذا الوضوء او لم يرتفع حدثه بهذا الوضوء؟ تقول لا اشكال فيه، ايضا يرتفع وان كان في وجوب ما عدا القربة نظر وتأمل. لماذا؟ لعدم نهوض دليل عليه، اي في وجوب ما عدا نية القربة. فاذا من هذه الامور التي ذكرها الماتن في المادر فقط الذي هو الشرط في النية أن ينوي التقرب بالفعل إلى الله سبحانه وتعالى. أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة للأدلة الكثيرة من الآيات والروايات، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وروايات كثيرة تقول بأنه في النيات في الوضوء في الأفعال العبادية لا بد أن يوجد نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الشارح هذا أمر واضح، أما القربة فلا شبهة في اعتبارها أي في اعتبار القربة في كل عبادة، ومن تلك العبادات ماذا؟ الوضوء، فإنه لا بد من نية التقرب للوضوء. إنما الكلام في تمييز العبادة، هل يجب تمييز العبادة أو لا يجب تمييز العبادة بهذا المعنى؟ يعني الإنسان الآن دخل عليه وقت صلاة الظهر وكان عليه صلاة ظهر أخرى قضاء، فإذا الآن عندما دخل عليه وقت صلاة الظهر يوجد في عوتته ماذا؟ صلاة الظهر أداء وصلاة الظهر ماذا؟ قضاء. فهل يجب عليه التمييز أو لا يجب؟ يقول الفقهاء نعم يجب، لأنه هذه الصلاة التي يؤديها لا يعلم أنه يرتفع بها القضاء أم أنه يمتثل بها الأداء. إذا لا بد في الموارد المشتركة أن يحصل هناك تمييز، أما في الموارد التي لا يوجد هناك اشتراك فلا يجب التمييز. إذا في تلك العبادات التي يوجد فيها اشتراك فلا بد ماذا؟ من التمييز. أما تلك العبادات التي لا يوجد فيها اشتراك فلا يجب التمييز. الوضوء يوجد فيها اشتراك او لا يوجد فيها اشتراك؟ يقول لا يوجد فيها اشتراك، لان لا يوجد عندنا الوضوء اداء قضاء ونحو ذلك. نعم اذا يوجد اشتراك يوجد اشتراك في جهة واحدة وهي في الوجوب او الندب، لان الوضوء قد يكون واجبا لغيره وقد يكون ماذا؟ مستحقا لنفسه. وهذا ايضا لا يقع فيه اشتراك يقول المتشارح. لماذا؟ يقول لانه ان كنت خارج الوقت فالوضوء مستحب، وان كنت داخل الوقت فالوضوء لا يقع الا واجب. اذا ايضا لا يقع فيه اشتراك. اذا لا نحتاج الى التمييز في الوضوء لانه لا يقع فيه اشتراك حتى نحتاج الى تمييز العبادة. الذي يقع فيه هو الاشتراك بين الوجود والنجد، وهذا الوجوب والندب ايضا اذا كنا في داخل الوقت فلا يقع الوضوء الا واجبا، واذا كنا في خارج الوقت فلا يقع الا مستحبا. قال لانه اما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، انما الكلام على في اي شيء في تمييز العبادة. قال وكذا تمييز العبادة عن غيرها ايضا يكون واجبا ومعتبرا، ولكن متى يكون واجبا ومعتبرا؟ حيث يكون الفعل مشتركا. فاذا كان الفعل مشتركا اذا يجب تمييز العبادة. هذا عين كما ضربنا في مثال صلاة الظهر اداء وقضاء، هنا يجب التمييز. اما اذا لم يكن الفعل العبادي مشتركا فلا يجب التمييز من باب الثالثة بانتفاء الموضوع. قال الا انه لا اشتراك في الوضوء. فان قلت كيف تقول لا يوجد اشتراك في الوضوء مع ان الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ مستحبا. اذا الوضوء مشترك بين الواجب والمستحب. قال حتى في الوجوب والنادب ايضا لا يوجد اشتراك. لماذا؟ قال لانه في وقت العبادة الواجبة المشروطة بالوضوء لا يكون الوضوء الا واجبا موجبا، لا يكون الوضوء الا واجبا، وبدونه اي بدون وقت العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة ينتفي فلا يكون الا مستحبا. ولكن هل الامر كذلك؟ لا، فتوى الفقهاء المتأخرين يقولون للانسان ان ينوي بالوضوء قبل دخول الوقت الوجوب الغير ولا محظورة، ان ينوي بالوضوء بعد دخول الوقت الاستحباب النفسي ايضا لا ضير في ذلك. اذا يستطيع الانسان اذا دخل الوقت ان يتوضا بعنوان انه واجب غيري، وان يتوضا بعنوان انه ماذا؟ مستحب النفسي. ويستطيع ايضا قبل دخول الوقت ان يتوضا بعنوان انه مستحب النفسي وبعنوان انه اذا بقي حيا واذن عليه صلاة الظهر يصلي بماذا؟ بهذا الوضوء صلاة الظهر. ثم قال نعم يستطيع ذلك قبل الوقت، ايضا يستطيع فتوى المتاخرين من علمائنا يستطيع ان ينوي انه توضا هذا الوضوء صلي في صلاه الظهر لغرض يصلي صلاه الظهر قبل دخول صلاه الظهر. مريض انت اقول فتوى اقوى عليك، المهم فتوى اقوى عليك سيد الشهيد رحمه الله عليه يفتي بذلك. قال وجري الماء. الان انتهينا من النيه، ننتقل الى ماذا؟ ننتقل الى الجزء الاول من اجزاء الوضوء وهو غسل الوجه. ولكنكم اذا تتذكرون نحن بالامس ذكرنا انه يوجد عندنا شرائط للماء، شرائط للوضوء، شرائط للماء المتوضأ به. الان متى يتحقق الغسل؟ لأنه يشترط في الوضوء ماذا؟ الجزء الأول غسل الوجه واليدين. يقول الغسل لا يتحقق عرفا إلا بأن يجري الماء، إذا وضعت الماء هنا فإنه يجري ماذا؟ إلى الأسفل. فإما أن يجري بنفسه وإما أن يجري ماذا؟ بمعين وهو يجري المتوضع. أما إذا كان الماء قليلا بنحو لا يجري لا بنفسه ولا بمعين فإنه لا يصدق أنه غسل بل يصدق أنه مسح. ونحن نشترط ماذا في الوجه؟ الغاسل أو المسح. نريد الغاسل، والغسل عرفا لا يتحقق إلا عندما إذا وضعت الماء جرى بنفسه، تضع الماء على الوسط فإنه يجري ماذا؟ إلى الأسفل. أما إذا كان الماء قليل جدا عندما تضعه هنا لا يجري ولا قطرة منه ماذا؟ إلى الأسفل. أنت تحتاج أن تمسحه على اليد فيكون مسحا ولا يكون غسلا. فلهذا يقول الماتن وجري الماء، لأنه أول جزء من أجزاء الوضوء وماذا؟ هو غسل الواجه. والغسل عرفا لا يتحقق إلا بجري الماء. هسه جري الماء إذا كان كثيرا فيكون جريه بنفسه، أما إذا كان في مقدار قليل فيحتاج إلى معين لكي يجري من الأعلى إلى الأسفل. أما إذا لم يجري الماء على ذلك العضو الوجه أو اليدين لا بنفسه ولا بمعين فلا يكون غسلا بل يكون مسحا عرفا. فلهذا قال وجري الماء. ما هو المراد من جري الماء؟ قال بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غير محله، فإما بنفسه أو بمعين. هذا المعين كالمتوضئ، ولا يمكن أن يكون غير المتوضئ، وإلا لأن من شرائط المتوضئ أن يستند أفعال الوضوء إليه لا أن يستند إلى غيره. أن يغسل ماذا؟ أن يغسل الوجه. ما هو المراد من الوجه في أجزاء الوضوء؟ هنا ذكر المشهور من فقهائنا أن الوجه المعتبر شرعا غسله في الوضوء له طول وله عرض، أما طوله فيبدأ من قصاص الشعر الجزء الأعلى وينتهي ماذا؟ إلى أسفل الذقن أو الذقن بالتحريك، هذا هو الطول. أما عرضه أنت عندما تفتح الإبهام والوسطى وتضعهما على الجبهة تمام استوعب من الوجه فيجب غسله عرضا. شوفوا الآن أفتح الإبهام والوسطى وأضعه على ماذا؟ على الناصية على الجبهة، المقدار الذي استوعبه يجب غسله. استفدت مقدار شوية أكثر من باب المقدمة العلمية حتى يطمئن الإنسان، ذلك المقدار الذي كان يجب عليه غسله قد دخل في ذلك. إذا طولا من قصاص الشعر إلى الذقن، وعرضا من نحو الذي بيناه. هنا يوجد خلاف من الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. تعلمون أن الشيخ البهائي أحد الرياضيين الكبار في طائفة الإمامية. الشيخ البهائي يقول الرواية التي استندوا إليها في ذلك لا تؤدي هذا المعنى بل تريد معنى آخر. الآن أنا أقرأ لكم تلك الرواية، شوفوا هذا الذي استفاده العلماء من الرواية، الحق معهم أو الحق مع الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. الرواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال أخبرني، زرارة قال للإمام سلام الله عليه الإمام الباقر أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله تعالى، ذلك الذي قال الله فغسلوا وجوهكم في الآية المباركة. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد على عليه لم يؤجر وإلا أعطى منه أجل. هذا الذي احنا نقوله هالشكل لابد يكون، إن زدت عليه لم تؤجر وإن نقصت عنه فماذا؟ فقد أثمت ما دارت عليه الوسطى والإبهام. طب يوجد هذا العرض، يوجد العرض، فقهانا يقولون الوسطى عين، الوسطى من هنا عشرة ما يبدأ العرض عشرة. طب في الرواية يوجد بيان العرض، هذا العرض لا يوجد. يقول ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرًا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. ما قال لكم أنه في الطول من القصاص إلى الذقن وفي العرض ما جرت عليه الوسطى والإبهام؟ الشيخ البخاري يقول لا، أساساً الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول هكذا، أن الذي يجب أن يغسل هو دائرة، هذه الدائرة طولها وعرضها هو الإبهام والوسطى. يعني أنت إذا نظرت إلى الطول فهو أيضا ماذا؟ الإبهام والوسطى، وإذا نظرت إلى العرض فهو ماذا؟ الإبهام والوسطى. وهذه لو جعلتها دائرة فهي الوجه الذي لا بد أن يغسل. إذا البهائي يقول هناك دائرة لا بد أن تغسل، هذه الدائرة حدودها أين؟ حدودها من الأعلى القصاص الشعر، من الأسفل انتهاء الذقن، ومن الجانبين لا بد ما دارت عليه الإبهام والوسطى، فلا بد أن تتشكل دائرة، وإلا إذا لم تقول كذلك تلزم محاذير ويذكرها في محلها، ولا يلتزم الفقهاء بذلك، ولكن المشهور بين فقهائنا هو الوجه الأول لا الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ البهائي. قال ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة، بعض يقرأه الأبهام غلط، ولو سألته لماذا تقرأه يقول باعتبار أن الإبهام يعني من الأمر المبهم، ولعله وجه التسليم نعم هو هذا، لأنه هذا أمر مبهم، لعله وجه التسليم هو هذا. الإبهام بكسر الهمزة، لهذا تجدون أن الشارح يؤكد أنه هذه مكسورة الهمزة مو مفتوحة الهمزة، والوسطى من الوجه عرضا. شوفوا في الرواية نحن لم نجد عرضا طولا، هذه استفادة الفقهاء كانت من الرواية انه عرضا كذا وطولا ماذا كذا، ولكنه الرواية اصلا بها تعبير ماذا؟ تعبير ما دارت عليه الابهام والوسطى، يعني شكلت ماذا؟ الابهام والوسطى شكلت دائرة، مو انه بيان الطول وبيان العرض. على اي نحو قال ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة والوسطى من الوجه عرضا أما طولا، وما بين القصاص مثلث القاف، يعني القصاص القصاص كله صحيح، وما بين القصاص وهو منتهى ملبس شعر الرأس، هذا الذي ينتهي إليه شعر الرأس إلى هذه النقطة، إلى آخر الذقن بالتحريك بالذال المعجمة والقاف المفتوحة، عن بيان الذقن قال إلى آخر الذقن منه، أي من الوجه، منه الضمير يعود ماذا؟ إلى الوجه. أسألتوا الحاشية الآن مو تمام، قال يجوز في كسر الذال وسكون القاف، ما مرتبطة بإرجاع الضمير في منه. أولا مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في الوجه واليدين، في العام الأغلب نحن نجد بأنه الإنسان يده تكون منسجمة ماذا؟ مع وجهه، في العام الأغلب هذا، فلهذا عندما يضع الإبهام والوسطى على الجبهة ويريد أن يصل بعد لا يصل إلى العذار، لا يصل إلى الأذن، هذا في العام الأغلب، ولكن هو بعض الناس بالعكس تجده بالعكس كاملا يده كبيرة جدا عندما يضعه على وجهه السن يصل حتى الى اذنه، وهذا هل يجب ايضا ان يغسل الاذنين ايضا؟ لا لا يجب ذلك، بالعكس في بعض الاحيان الوجه كبير جدا ولكنه ماذا؟ اليد صغيرة جدا. فلهذا عندما يضع على الجبهة وجهه يده الإبهام والوطى لا تقوم حتى تقتل الخد أيضا. وهذا يكتفي بهذا المقدار؟ نقول لا، لا بد أن يرجع إلى مستوى الخلقة في الوجه واليدين. قال مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في الوجه واليدين. الآن وقع الكلام في غسل الوجه في عدة أمور. الأمر الأول أن مواضع التحديث هل هي داخلة في الوجه أو ليست بداخلة؟ مراد من مواضع التحديث اختلف بين كلمات الاختلاف بين كلمات اللغويين، ولكن الذي يذكره هنا يقول وهي هذه المواضع ما بين منتهى العذار والنزعة. النزعة هذا المقدار المرتفع من الناصية، هذا المقدار نزعتان، هذه باعتبار انه ترتفع عن ناصية الانسان، هذه الناصية الى هنا الى منبت الشعر، هذه ناصية الانسان والجبهة منبت الشعر. ولكن انت عندما شوية تروح الى اليمين او اليسار تجد ماذا؟ انه فد مقدار اكو ارتفاع نفور، هذا النفور يسمى بالنزعة. فلهذا سميه امير المؤمنين سلام الله عليه يبنى الانزع البطين، باعتبار كانت له دفنة وكان انزعا، فلهذا سماه يبنى الانزع البطين. اذا هاتان هما النزعتان، هل يجب غسلهما او لا يجب غسلهما؟ ذكرنا انه لا يجب غسلهما لانه من منبت الشعر فما دون، اما النزعتان غير داخلتين في وجوب الغسل. الآن مواضع التحريف داخل أم لا؟ مراد من مواضع التحريف تلك المنطقة القائمة بين الصغر وبين النزعة. الصغر أين؟ هذه المنطقة اللي فيها انخفاض، عندما تضعون يدكم يدكم إلى هذه المنطقة تجدون أكو منطقة انخفاض ثم عظم مرتفع، هذا الانخفاض يسمى صغر. هذا الصغر بينه وبين النزعة هذه المنطقة تسمى مواضع التحديث، باعتبار انه في الاعم الاغلب ان الشعر هنا يتجلى، فلا بد ان ماذا؟ ان يحدث، ان يقص ذلك الشعر، ان يرتب ذلك الشعر. فلهذا تجدون عندما تذهبوا الى الحلاق هذا الشعر الموجود في هذه المنطقة ماذا؟ يرتبها ينظمها. هذه مواضع التحديث تسمى، فهي قائمة اما بين الصدغ هذه المنطقة المرتفعة الانخفاض وبين النزعة. اكو تفسير اخر اللي يشير اليه الشارع يقول بين العذار، العذار هذه المنطقة المرتفعة اللي تسمى منطقة العذار، هذه المنطقة اللي هي منطقة العذار اللي هي دون الصدر، الصدر يعني منتهى ارتفاع العذار يرتبط بأسفل ماذا؟ عظم الصدر. فإما ان نقول ان مواضع التحديث هي ما بين الصدر او الصدر الصدغة وبين النزعة، واما بين العذار، المساحة شوية اوسع، ما بين العذار وبين النزعة. وهذه داخلة في الواجب لكي تغسل او ليست داخلة؟ هنا يقول الشعر بانها داخلة، بحث بين الفقهاء، من المتفق عليها بحث بين الفقهاء، ولكن الضابط المذكور في كلمة الفقهاء هو ما بينته لكم، وهو عندما تضع الابهام والوسطى على الجبهة المقدار الذي ينزل هو الذي يجب غسله. فاذا كان يأخذ مقدار من مواضع التحريف ايضا ماذا؟ يجب غسل مقدار من مواضع التحريف. قال ويدخل في الحد اي في حد غسل الواجب مواضع التحديد، وهي ماذا؟ وهي هذه المواضع ما بين منتهى العذار، قلنا هذه العظمة المرتفعة التي هي بجنب الاذن كاملا، هذه المنطقة التي هي ما دون الصدغ، ما بين منتهى العذار والنزعة التي أشرنا إليها، هذه المنطقة تسمى ماذا؟ مواضع التحديث. قال المراد من النزعة ماذا؟ المتصلة بشعر الرأس، هذه المتصلة بشعر الرأس هذا بيان صفة للنزعة، لأن النزعة متصلة بشعر الرأس. إذا من الأمور التي يجب غسلها ماذا؟ مواضع التحديث. ومن الأمور قال والعذار، العذار ذلك الارتفاع الذي ذكرناه، وهو هذه المنطقة الذي هو دون الصدر. هذه المنطقة أيضا لا بد أن تغسل ولو من باب المقدمة العلمية. والعارض منتهى العرض يسمى العارض الذي يرتبط ماذا بأسفل الذقن. هذه المنطقة أيضا تسمى ماذا؟ تسمى العارض. قال اللذعتان، أما اللذعتان فلا يجب غسلهما غير داخلتين في الحد. اللذعتان بالتحريك، احنا قرناها بالسكون ولكن هو يقول بالتحريك لذعتان، وهما البياضان المكتنفان للناصية كما بينا. إذا كان على ذلك الوجه، على الوجه كان شعر من قبيل اللحية من قبيل الشارب، فهل يجب غسل ذلك الشعر أو لا يجب؟ هنا يقول الماتون بأنه تارة أن الشعر الموجود على الحد على الوجه الذي يجب أن يغسل كثيف، يعني في مجلس التعاطف أنت لا تستطيع أن ترى البشرة من تحت الشعر، وأخرى يكون خفيفا في مجلس التعاطف تستطيع أن ترى ماذا؟ تستطيع أن ترى البشرة التي تحت الشعر. فإن كان الشعر كثيفا لا ترى البشر من خلاله في مجلس التغاضب، فيكفي إسدال الماء وإجراء الماء على نفس الشعر. أما إذا كان خفيفا فلا بد من تخليل الشعر حتى تغسل تلك البشرة الموجودة. قال وتخليل خفيف الشعر، يعني إذا كان الشعر خفيفا فلا بد ماذا؟ أن يتخلله الماء لكي يصل إلى البشرة. وما هو المراد من خفيف الشعر؟ بيان خفيف الشعر. قال وهو ما ترى البشرة من خلاله من خلال الشعر في مجلس التخاطب دون الكثيف. هو كثيف الشعر من هو؟ قال وهو خلافه، يعني هو الذي لا ترى البشرة في مجلس التخاطب من خلال الشعر وهو خلافه. قل ما هو المراد من التخليل الذي أوجبه المعدل؟ قال والمراد بتخليله يعني إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة بذلك الشعر خفيف. التخليل يعني تلك الفروج الموجودة بين الشعر. ومن هنا إذا كان المطلق غير تام غير محكم يقال أن فيه خلل. هذا المطلق فيه خلل يعني ماذا؟ يعني فيه فروج، هذه الفروج تتخلله بنحو يمكن أن يسقط ذلك المطلق وليس بمحكمًا. وليس بمحتمل طبعا على مبنى منزع للباب الذي يقول بأنه حروف الجر لا تجر. أما الظاهر بل وأقرار منزع للباب البابية، البابية هذول فد مبنى خب تعرفونها ثم أدخل في مطالبهم. هذا الرجل هو ما كان يعرف العربية فكتب قرآن، فمن كتب القرآن بعد رفع ونصب وجر على ما يشاء، فقيل له أخر شو هذا إحنا الموطوب إحنا مجرور؟ قال إن حرف الجر كان ملكا وعندما بعثته الله صعد به إلى السماء فلم يبقى عند ملك لحرف الجر، فلهذا الآن بعد الله نحتاج إلى النجر. فلهذا الآن المعروف الحوز عندما يرفعون أو ينصبون على خلاف المطلق يقولون تقليدا ومرزع للبعض. قال أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها، يعني تلك البشرة الظاهرة من خلال الشعر فلا بد من غسل تلك البشرة كما يجب غسل جزء آخر مما جاور تلك البشرة من المستورة بالشعر الكثير من باب المقدمة العلمية. والأقوى يأتي والحمد لله رب العالمين. الصلوات قوية سواء هو يرجع لنا ولا